سيدي يا خال الخلايق فضلك شلان صيف حرمة خيل بالكعبة ولادي يا المولى قوي زادي ولا تشفي في عادي صلح فسادي تفاجاني كادي حاشا يخيب من قصدك يا جواد يا من بالجود مع الحسن مصوف عجل زيارتي للمروة والصفا يا رب العباد كمل قصدي مشي الحاجة وفضوك ونشاهد النبي والبيت عرفا طيب العزم ونحرم من الجبل نحوف ونرجم بالجمار يبليس المهتم غير نغنم ونضوق طيب زمزم نقابل الحجار من قرحات الكبال بعد نغنم حجة طواف وقوف نسير للبقيع وجمع الخنافة يا رب العباد كن بالقصدين ونشاهد النبي والبيت عرافة جلا وانا العبد الضعيف حاولي وقوتي وحكم امري ليك يا نخلق رجايا فيك مايلك في المخلوق شريك مرجعي ليك في هادي وهاديك تكلي عليك توفيني بالمراد لا تحرمني نمشي نمتع الشوف فمقام سيد التقليل المصطفى يا رب العباد كن بالقصدين نمشي نحجر وفضوك ونشاهد النبي والميزو عرافة بازغ الانوار السكينة بنا المختار من جماله واجب يشكر سر وجهار طايبة من البرار سبحان من نشاه الحي الصمد واعطاه بها مكمول زينة وحروف في شمايل وتكل لسون الوصافة We'll be right back. حقايق دمري بخرقني غايق شد بيدي يا مولايا قبل دعايا يا منتهر جايا يا خلق الكوان زواج الفراد جيتك ضامي يا غوت كل ملهوف أبحرتنا والجودة والرافة ونشاهد النبي والبيت وعرافة الشهادة عند الماحي كان جاد طبيب جراحي من هوا تفوح القاحي على دواحي تسكن رياحي ونقول يا طفيرة من لا نزال جيتك ضامي يا غوت كل ملهوف أبحرتنا والجودة والراحة